يوجد لدينا في اليمن عند صيام شهر رمضان وبالتحديد بعد صلاة المغرب أن يقوم الإمام فيقول نويت أصوم غدا عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى بصوت مرتفع ويردد وراءه المأمومون، فهل هذا جائز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم صام رمضان، وخلفاؤه من بعده، وصحابته من بعده، ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان يقول ذلك ويأمر به، فهذا من البدع، فلا يجوز للشخص أن يفعله، لا بالنسبة للإمام ولا بالنسبة للمأمومين، لا يجوز لهم طاعة الإمام، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنية في العبادات عموما وفي سائر أعمال الإنسان، النية لها علاقة فيما كان الأصل فيه التعبد من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وغير ذلك من أمور التعبد، لها علاقة في هذه الأمور من جهتين: من جهة الصحة ومن جهة الثواب، فينوي أن يتطهر امتثالا لأمر الله، يرجو ثواب الله ويخاف عقابه، وهكذا عند تكبيرته للإحرام، وهكذا عند الصيام. أما في سائر المعاملات وفي سائر العبادات فالعادات في المعاملات والعادات فإن النية شرط في الثواب وليست شرطا في صحة العمل. وبناء على ذلك فهذه المسألة المسؤول عنها هي من باب العبادات، والعبادات الأصل فيه التوقيف. وكما سبق في بداية الجواب أن هذا لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا من جهة القول ولا من جهة الفعل ولا من جهة التقرير، وبالله التوفيق.